ربه تعالى فأثابكم غبلا بغم أي فجزاكم غبا على غم كما تقول العرب نزلت بني فلان نزلت بني فلان ونور نزلت على بني فلان فأثابكم غبا بغم أي فجزاكم غبا على غم كما تقول العرب نزلت بني فلان ونزلت على بني فلان وقال ابن جرير بس وزاد هذا وزاد بني فلان ونزلت على بني فلان كذا من عندهم طلع واحده وكذا قومه ولو صلبنكم فيه جلو النخل اي على غم الهزيمه وغم ما اصاب ما انزل من القتال والجراحات ان اصابهم امران الغم العظيم والفتن الكبير بما اصابه من الهزيمه والغم العظيم ايضا ما اصاب من قتل جماعه كبيره من اعيانهم والى جرح كثير منهم صارت مصيبه مصيبتين ولكنها تقصير وتلخيص. نعم. وكذا قولي ولأصلبنكم في جذوع النخل أعلى جذوع النخل قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم ان يعلونا وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الاول بسبب الهزيمه والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك عندهم اشد واعظم من الهزيمه رواه ابن مردويه وهو يعلم ابن الخطاب نحو ذلك وذكر ما به حاتم قال كان ولا نزلت على كذا وعلى كذا لو سلم جوع النخل كان كلام داخلا من مو في محل الكلام دخل من بعض النساء في محل لان كلام هذا مو محل هذا النخل هذا شاهد وجثيما على فلا نزلت بني فلان وعلى بني فلان في هذا في محل اخر سبق فلا بعض النساء وقع في هذا المحل نعم من باب ضرب المثل في التقريب يقرب المثل الى هذا ليس من هذا نعم لا لهم البكاء في معنى على البكاء في معنى مع أطرف معنى أصابه ضما بغم يعني مع غم كما عليه أمره أما لا في معنى أنها تأتي الباء وتأتي لو صلي في جزء لكم المسيح في الأرض معنى على وقد نزلت على بني فلان نزلت بني فلان فالمقام غير مقام وجنب بين أمرين هذه عبارة عن شيء واحد المقام مقام امرين. نعم. وروى عمر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن ابي حاتم عن قتادة نحو ذلك ايضا وقال السدي الغم الاول بسبب ما فاتهم من الغريبه والفتح والثاني باشراف العدو عليهم قال محمد بن اسحاق فاثابكم غما بغم اي كربا بعد كرب قتل من قتل من اخوانكم وعلوا عدوكم عليكم علوا عدوكم عليكم وما وقع في انفسكم من قول قتل نبيكم لكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم وقال بذلك قتاده الغم الاول سياسه سماعهم قتل محمد والثاني والثاني ما أصابهم من القتل والجراح فالقتادة والخطيب لا نسي عكسه فعن السكين الأول ما فات

معنى لا يظلم نفسه طلب نعم عندنا عبيد الله وإذا نسأل لا شك نحن عبيد الله إنك عبيد الله ولا عبيد الله وضعنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد لكن نعم التصوير والتصوير حتى لا عبد الله بن سعيد حتى لا أبو سلمة عن هشام وقال لي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قال روح هزنا الشكور فصرح نبي عباد الله أخراكم فرجعتناهم فاجتنبت هي وأخراهم فبصره منه فإذا رب أبي هي ماري فقال أي عباد الله أبي أبي قال قالت والله ما احتجبوا حتى قتلوه وقال حميدة صلى الله لكم قال الله فوالله ما زعما زالت في حميدة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل وقال محمد بن اسحاق حدثني يحيى بن جمال كان مسلم غلط فيه بسبب اضطرابهم وانقلابهم الكفار واختلاط هؤلاء بهؤلاء لم يفهموه اشتبه عليه قال انه فاء من يكون كفر فقتلوه فقال لهم عفى الله عنه وسامح على خير الدين من؟ ماذا تقول؟ أقل ما أقل ما بين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حصان صحابي والتابعين. وقال الواقدي وقال دورا يقول ما تغبيت خلف ببطر غائب فإني لأسير ببطر غائب بعد هوي من الليل فإذا ما لدار تأكد. وقال الواقدي وقال دورا يقول ما تغبيت خلف ببطر غائب فإني لأسير ببطر غائب يعني لما صرف ما كان عنه الطير. فإني لأسير ببطراب بعد أوج من الليل فإذا نادرار تتأجد لي فهبتها وإذا رجل يخرج بهذه سلسلة يحتريها يهيج بها الأرض في سلسلة يجتذبها يهيج بها الأرض وإذا رجل يقول وإذا عطس كذا يجذبها يهيج بها عطس يهيج به العطس وإذا رجل يقول لا تسكت وإذا يقف فإذا فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي خلف ولدت الصحيحين لرواية عبد الرزاق ما تبع عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر أمر الله على قول فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته واستكبر الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله واخرج البخاري وقال حديث ابن بريد عن عبد بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس قال استكبر الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده سبيل الله واستكبر الله على قوم ادنوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد في وجنته وكلفت شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص فحدثني صالح بن كيسان عما حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته من سيء الخلق مبغضا لي قومه ولقد كفاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر رسول الله على من أدمى ومن أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو غزال هذا أخوه لكن لأجل الغضب لله لا أخو سعد لكن مقصوده غضب لله غريب ضعيف متعذبه مساعده كل شيء ترفع الله غبيه كان احبائي معروف لكنه ضعيف كان غضب شيء ليس بحاجه وقال عبد الرزاق ما نال بعضهم من سعد كله خير وقال عبد الرزاق ما نال بعضهم عن عثمان بن حميدي أن يكسر وقال عبد الرزاق أن لا نعمر عن الذي عن عثمان الحريري عن الحريري عندهم عثمان الجزري ما أعرف ما جاء تقريب قالوا كل عثمان الجزري وقال حدثنا قال عبد الرزاق أن أنا ما أعرف شيء عن أسماء الحديث. نعم. عن نقصان؟ هلا وفيها. لا الجزري والله. لا. نعم. وقال عبد الرزاق. نعم. أسد يعني أبو أخو سعد. أخو سعد. أسلم. نعم أسلم. نزع على ذي القوم. نعم. وقال عبد الرزاق أن أنا ما أعرف شيء عن أسماء الحديث. عن نقصان لما رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين أخذ كتب رباعيته وأدنى وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا من النار. وذكر الواقدي عن ابن ابي سبره وذكر الواقدي عند ابي سبره عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه عن ابي الحويرث عن نافر بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت احدا فنظرت الى النبل ياتي من مكان ناحيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوني على محمد لا رجوت الا جاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ليس معه احد ثم جاء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان وقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا مبلوع منا أربعة فتعاهدنا وتعاقبنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقدي والذي ثبت عندنا أن الذي أدمى وزنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة والذي رمى كنفه وأصاب رمائيته عتبة بن أبي وقاص. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن مبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله الأخراني عيسى بن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو مكرم يا شيخ نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنك أتبع الكفر هل تشوف هذا الجواز لكن الرب يلا على الكفر سأل ماذا قبيحة اللهم على أصفان اللهم على العجل فلان وفلان إلا أنهم ما أقدم على أجلاد الرحمة صلى الله عليه وسلم لا فيه حتى إلى الله يحب الواقعي على عبد الله بن ابي بكر على الحويه قال لا قال سمعت هذا وقال عبد الرزاق ان بعد معنى على الحديث عن عثمان الحريري ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبه بن ابي وقاص بن واصل حين كسر رباعيته وعدم وجهه وقال اللهم لا تحل عليه الحول من أحالة يقول لا تقل عليه الحول هذا مرسل ليس من يقصد أو مرسل يعني مقسم تابعي ثم أثنان هذا مع بعض أورنا هذا مرسل لا يستجد لكن يرضح يعني اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فقلت يقول رجلا من قومي

وقلبوا ولغي وجه خلد مسعود وسماه يا عبد الرحمن بن عوف وابي طلحه رواه ابن مرتضيه تفسيره وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم قال ابن اسحاق حتى لو قاسم عبد الرحمن بن عوف في كلام تقريب هذا تريد الله من الصحيح قال ابو الصحابه هذا عمه سمي عليه وسمي عليه سمي. نعم.